إن شاء الله النهاردة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام عبد الله بن عامر الشامي، الإمام عبد الله بن عامر الشامي. من هو الإمام عبد الله بن عامر الشامي؟ هو عبد الله بن عامر اليحصبي، يسموه اليحصبي. قيل كنيته أبو نعيم، وقيل أبو عمران، وقيل غير ذلك. فيه يعني ذكر ابن عامر، يعني انه ذكر يعني ان مولده، قال ولد، يعني هو قال كده، قال ولدت سنة 80 من الهجرة، قريب جدا يعني. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي سنتان. وقيل وكان ذلك قبل فتح الشام، فتح دمشق يعني، وانقطعت إلى دمشق بعد فتحها، ولعندي تسع سنين، عمري 9 سنين، وهو تابعي، طبعا تابعي. لقى واثلة ابن الأسقع والنعمان ابن بشير. كان إماما عالما، ثقة فيما أتاه، متقنا لما وعاه، صادقا فيما نقل، صادقا فيما نقل. أخذ القراءة عرضا عن الصحابي الجليل المغيرة، يعني أخذ القراءة من الصحابي المغيرة ابن أبي شهاب، والمغيرة أخذها عن عثمان بن عفان، يعني قريب جدا على فكرة اللي بيقرأ ابن عامر. ما شاء الله، إمام أهل الشام في القراءة، والذي إليه انتهت مشيخة الإقراء بها بعد وفاة أبي الدرداء، يعني بعد الصحابي ده هو اللي أما المسلمين بالجمع الأموي سنين كثيرة في عهد عمر بن عبد العزيز، وقبله وبعده، وكان يؤتم به وهو أمير المؤمنين، وناهيك بذلك عن مناقبه، فجمع له بين الإمامة وبين القضاء. شايفين كل القراء كانوا إيه بنات؟ إن شاء الله. فجمع له بين الإمامة وبين القضاء وبين مشيخة الإقراء بدمشق، وكانت دمشق إذ ذاك دار الخلافة ومحط رجال العلماء والتابعين، كانوا فيها من التابعين كثير، فأجمع الناس على قراءته وعلى تلقيها بالقبول، وهم الصدر الأول وأفاضل المسلمين قرأوا عليه، وتولى قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني، عشان كده هو تابعي. وروى عنه جمع غفير لا يعد. يعد أشهر من روى القراءة عنه بواسطة الروين، الاثنين رواة ابن عامر، هشام وابن ذكوان. أما هشام فهو هشام بن عمار ابن نصير السلمي القاضي الدمشقي، كان قاضي أيضا. كنيته أبو الوليد، وكان إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم وفقيههم، ثقة ضابط متقن عدل، متقن في القراءة يعني. ولد هشام سنة 53 أيام الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. أخذ قراءة ابن عامر عرضا عن عراك بن خالد المري، عن يحيى بن حارث الذماري، عن ابن عامر، يعني في وهو إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم، والضبط مع ثقة تامة به، والضبط وعدالة. كان فصيحا واسع العلم والرواية والدراية. الرواية والدراية اللي هي ايه بنات؟ رواية الحديث وسنده. توفى هشام سنة 245. أما ابن ذكوان هو عبد الله بن أحمد ابن بشير ابن ذكوان القرشي الدمشقي، كنيته أبو عمرو الراوي الثقة الضابط المقرئ، شيخ القراء بالشام، وإمام جامع دمشق بعد أيوب بن تميم. أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم اللي هو التميمي، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن ابن عامر. وولد ابن ذكوان يوم عاشوراء سنة 73، يعني 173. وأخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم، وقيل أبو زرعة الحافظ الدمشقي لم يكن بالعراقي ولا بالحجازي ولا بالشامي ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ من ابن ذكوان، وهو إمام شهير يا ريت يا ولاد لما ناخد القراءات دي نبقى كده عندنا نوع من الايه، من النعمه او الاعتزاز بالنعمه اللي احنا بناخدها. ناخدها عن مين؟ ننقلها عن مين؟ وننقلها صح ونجتهد في نقلها. بننقلها عن اكابر الناس، بننقلها عن اكابر الناس. انا مش هقول علم دنيا، ده علم اخره سبحان الله. وقيل كان اقرئ من كل هؤلاء امام شهير ثقه روى القراءه عنه جمع غفير. انتهت اليه مشيخه الاقراء بدمشق بعد هشام، وتوفى ابن ذكوان في شوال سنه 42 و200 على الصواب، يعني ده كان صحيح في المواضيع. ما هو منهج ابن عامر في القراءه؟ له ما بين كل سورتين ما كان لابي عمرو ورش. طبعا هو مش مكتوب كده كل الجلايه، هو مش مكتوب هنا بس هو طبعا بطله كذا. له التوسط، النقطه الثانيه في منهجه، له التوسط في المنفصل والمتصل من الروايتين، يعني في الجائز المنفصل بيتوسط وفي الواجب المتصل له التوسط. له في الهمزه الثانيه وهي النقطه الثالثه في روايته، له في الهمزه الثانيه من الهمزتين الملتقتين في كلمه، له التسهيل وايه والتحديد كله مع الادخال. يعني هتقولي مثلا وتسهيله انذرتهم في الكلمه الواحده، انذرتهم يقراها هكذا ايه انذرتهم وانذرتهم. اذا له في كلمه التسهيل والتحقيق مع الادخال اذا كانت مفتوحه، وله التحقيق مع الادخال، تحقيق مع الادخال اذا كانت مكسوره او مضمومه، وهذا كله لهشام. اما ابن ذكوان فيقرا كحفص. النقطه الرابعه في قراءته، يغير الهمزه المتطرفه عند الوقف ولهاء، وهذا لهشام، وهذا لهشام وحده زي ما كان لحمزه ايضا، وسوف نوضحه طبعا اللي هي وقفات هشام ان شاء الله كده نحاول نعملها بجداول كده باذن الله ان يسرها، واسال ربي ان ييسر لنا امرنا. النقطه الخامسه في منهج ابن عامر، يضغم من رواية هشام ذال إذ في بعض الحروف، يعني كلمة إذ تاء، إذ تبرأ يقرأها إذ تبرأ إذ تاء، ويضغم يعني يضغم، ويضغم من الروايتين، من الروايتين الدال في الثاء، من الروايتين يعني مقصود إيه الروايتين يعني مين؟ ابن ذكوان يضغم ومن يرث يقرأها لكن لما يجي مع التاء يبقى الشغل كله على من؟ الشام فقط، لان هو مزكون ما ادغمش، وده اللي كان خطا عندنا في كتاب الشامل يا بنات. الشامل هنا جوه في في ايد تدعونا في ايد فعاملها ادغام، قال الامام هو الاثنين يعني بيضغم، وهي بحقيقه الامر من الذي يضغم الشام فقط، الشام فقط. ويضغم الروايتين الدال في الثاء نحو في الروايتين يعني ومن يرد ثواب يقراها، ومن يرث نعم، والثاء في التاء نحو لبثت أو لبثتم يقرأها لبثتم، حيث وقع. والذال في التاء في أخذتم أخذتم يقرأها أخذتم أخذت، أيوة زي مين؟ عشر دخلال نعم نعم ابن كثير. والنقطة الثالثة، ويميل من رواية هشام ألف إناه في قول ربي غير ناظرين إناه، لما يقرأها يملها من طريق هشام، يقرأها هشام إناه، يقرأها هشام إيه يا بنات؟ إناه نعم. في الأحزاب، وكذلك يقرأ ألف عابدون، قل لي أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون، يقرأها عابدون يقرأها كذا، وعابد يقرأها عابد. وفي الكافرون، وألف آنية تسقى من عين آنية، يقرأها إزاي؟ آنية، هو بيقول لك الألف نفسها يبقى آنية نعم. وأما النقطة السابعة في قراءة الإمام، يقرأ من رواية هشام لفظ إبراهيم في بعض المواضع، طبعا كمان بفتح الهاء وألف بعدها يبقى إبراهام. ووافقه ابن ذكوان بخلف عنه في سورة البقرة فقط نعم. وأما النقطة الثامنة في منهجه، يميل الألف في الألفات الآتية، جاء وشاء زي مين؟ زي حمزة، فيقرأها جاء في البنات اللي بيقرأوا اللي بيقرأ البنات اللي عندهم إمالة ما ينفعش يقولوا جاءتهم جاءتهم في اللي حفص أو بقية القراء يبقى جاءتهم جاء أمر الله. طيب وشاء كمان إن شاء الله ما ينفعش نقولها عند حفص إن شاء شاء وإلا هنقترب من قراءة مين؟ آه ولذلك يقرأها جاء وشاء شاء افتحي بين الفكين حيث وقعت وكيف وردت بخلف عن ابن ذكوان يعني ذكوان له الايه أي نعم وكذا لفظ زاد في الموضع الأول يعني زاد وأما في غيره فله الأول له وأما في غيره فله الخلاف له اللي يعني اللي هو الايه خلاف يعني وجهين بعد اول حاجه فزادهم الله مرضهم فزاده ده وجه احسن دي وكذا يميل حمارك والمحراب اكراههن الحماري شوفي حمارك كيف يقراها حمارك المحراب يقراها المحراب واكراههن اكراههن الحمار عشان كده لازم تقراي الفتحه بالنسبة للقراء الباقين ال واللي بيميل يقول الحمار والراء رقيقة والإكرام يقرأها والإكرام عمران يقرأها عمران من رواية ابن ذكوان بخلف عنه في المجرور في المجرور نعم اللي هي غير عنه غير ما يجر من المحرابي فليس له فيها خلاف المحرابي له ايه لان وجه واحد ليه المحرابه اللي هو جد ان المحرابه اللي هو جد انما المحرابي ليس فيها ليس فيها خلاف يقرا بخلف عن ابن ذكوان وان الياس في الصفات كيف يقراها يقراها بوسط الهمزه يقرا بخلف عن ابن ذكوان يعني يقرا بس ابن ذكوان لو الخلف كيف يقرا وان الياس وان الياس وان الياس كان اسقطي الهمزه وصله نعم بخلف إلى هنا ينتهي قراءة ابن عامر وإن شاء الله كل مرة ناخد كده قارئ براويه وربنا يعلمنا يا رب العالمين.